في هذه السنة، السنة الثانية في رجب، في منتصف رجب، في منتصف رجب أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحول في صلاته من توجهه في القبلة إلى بيت المقدس أن يصلي إلى المسجد الحرام. قد نرى تقلبك تقلب وجهك في السماء ولنوليك أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فصلى الله عليه وسلم أمر بأن يصلي بأن يتوجه في صلاته إلى المسجد الحرام، حتى إن أهل قباء جاءهم الخبر وقيل هم قيل بنو سلمة وقيل أهل قباء، جاءهم الخبر وقد يكون الواقع وقعت لهؤلاء ولهؤلاء، جاءهم الخبر وهم في صلاتهم، قيل أهل قباء في صلاة الفجر كما في البخاري أنه جاءهم رجل فأخبرهم وهم يصلون الفجر بأن القبلة تحولت من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، فكانوا في صلاتهم تحولوا استجابة لله مبادرة فتحولوا وهم في صلاتهم. وقيل ديار بني سلمة وهو ما يسمى بمسجد القبلتين، كانوا يصلون العصر فجاءهم الخبر بتحويل القبلة فانصرفوا وهم في صلاتهم من جهة الشمال إلى جهة الجنوب، من جهة الشمال إلى جهة الجنوب، فصلوا فتحولوا وهم في صلاتهم.